لأنه ما فيه ما ليس فيه ركن تشترط فيه النية إلا إيش؟ الطواف والسعي. الإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا تنعقد لا ينعقد النسك بفواته، والوقوف يقول لا يشترط له نية، بقي الطواف والسعي، والصحيح أنه لا تشترط لهما نية، أي نية التعيين، الأعمال ما جاء يطوف إلا ينوي. نعم، لم يتم نسكه إلا به. يعني إذن الذي لا يشترط هو نية التعيين أنه طواف للحج، أما نية الطواف فلا بد منها، انتبهوا على، لأن لا بد من أن ينوي الطواف، لكن كونه للحج ما هو شرط. لو طاف ولا على نية ولا على قلبه نية أنه للحج أو العمرة فطوافه صحيح. أما لو أنه حمل غصبا عليه وطيف به وهو لا ينوي، هل يصح طوافه؟ هذا لا يصح، معلوم، لأنه ما نوى. يقول لم يصح، لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبا، عندي بالشرح ولو سهوا، فعليه دم. لو لمن ترك واجبا فعليه دم. والواجبات ذكرنا أنها سبعة. ما هو الدليل؟ الدليل، وقبل أن نذهب إلى الأركان، ما هو الدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه؟ لأن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوقوف: من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، يدل على أنه إذا فاته الحج. طيب، أما من ترك واجبا فعليه دم. دم، إذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المعز، ولا بد فيها من شروط الأضحية، وشروط وأن تكون قد بلغت السن المعتبر، قد بلغت السن المعتبر، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة، 6 أشهر. ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، المانعة من الإجزاء، كالعور البين ونحوه. وهذا الدم دم جبران لا دم شكران، وعليه فيجب أن يتصدق به جميعه على الفقراء، فقراء الحرم، يجب أن يتصدق به على فقراء الحرم، ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم. فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ، كذا؟ طيب، لو ذبح هدي المتعة، لو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة، نعم يجزئ أو لا؟ ذبحه في عرفة وفرق في مكة لا يجزئ، لأنه نعم في غير المكان المعتبر شرعا. ولهذا سأل سائل قال: هسنا وجدنا راحة، ذبحنا في عرفة بسعة، ووزعنا اللحم على ما نبي، قلنا ليش؟ قال: هذا فعلنا كل سنة. إذن الدليل أنه فعلهم كل سنة، مشكل أو أوقعنا في حيرة. يعني لابد نقول: يلزمكم أن تقضوا جميع ما فات، لأنكم ذبحتموه في مكان لا يحل فيه الذبح، فإذا ذبحتموه في عرفة فكأنما ذبحتموه في الصين. نعم، لو ذبح في الصين وجاء به إلى عرفة إلى الحرم

إيش؟ نعم نعم نعم. كل إيش؟ لا نوى الفريضة. نعم. نعم. على نيته. لو سألناه وش لو سألناه بعد ما سلم وش نيته؟ وش قال؟ ما نوى شيء؟ إيه. لكن هو جامع. نعم ربما ينسى. قد يكون نسي إنه جامع. قد يكون نسي إنه جامع يعني تقصد؟ إذا قصد إن جامع ففي نيته التي في قلبه أنا أسرد بالأولى. أما إذا قال والله أنا ما أدري والله وش نويت ونسيت إني ما جمعت نقول أعرف هذا يعني ما نوى. سألت ما أكملت ليش مثلا؟ طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أي نعم نعم النية المعينة تفريق لو قال قائل هناك تفريق بين الصلاة والحج لأن الحج تتجزأ بعض الأفراد والصلاة لا تتجزأ بعض الأفراد. أي نعم الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل لكن الصلاة لا يمكن أن لا لا يعني لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك. يعني لو فرضنا انه نواه عن طواف مطلق ما اجزاه لا بد يعني على الاقل ينوي الطواف بدون ان يقول هذا طواف نافله.